مريض سكر ويجب أن يأخذ إبر الإنسولين يوميا لعدة مرات منذ سنة 2002، والآن اتضح له أن مادة الأنسولين التي لا يفرزها جسمه إما أن تصنع من مواد كيماوية أو تستخلص من الحيوانات كالخنزير، فهل يجب أن يوقف العلاج أو ماذا يفعل؟ والله إذا كانت تستخلص من الخنزير ثم تتحول بعد ذلك إلى دواء ببعض المعاملات الكيماوية أو الوسائل التحويلية فلا بأس بها، لأن العبرة عندنا بالحكم على الشيء حال تناوله. يعني الآن مثلا الغائط إذا جف وتحول وصار ترابا وتغير عن حالته التي كان عليها لما كان محكوما عليه بالنجاسة، فالعلماء يقولون الاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، فالعبرة بالإنسولين بعد تصنيعه هل يبقى في أثر لهذه المخالفات أو لهذه الأنواع من النجاسات أم لا. لكن لو مصنوع من مواد كيماوية لا أرى به بأسا، وهذا هو الغالب، حتى لو أخذ من بعض أجزاء الخنزير وحول بطريق أو بآخر وتلاشت هذه الصفة فالحكم لنا على الشيء ساعة حالته التي هو عليها، والله أعلم.